السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، كلمة الله أكبر هي الكلمة اللي لما كان حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بيسمعها كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كلمة الله أكبر هي الكلمة اللي لما النبي أول ما يسمعها في الأذان السيدة عائشة تقول كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، مشاعره يعني بتبقى ملقاش دعوة بالدنيا خالص إلى الله وحده سبحانه وتعالى. التكبير، إحياء سنة التكبير في عشر ذي الحجة، 10 أيام الله سبحانه وتعالى أراد إنك وإنت ماشي في كل مكان وإنت ماشي في كل مكان ما تسمعش غير كلمة الله أكبر. عارف ليه؟ عشان الكلمة دي لو دخلت القلب، الكلمة دي عاملة زي صدمة كهربائية للقلب بتفوقه، علاج للأمة. والله يا جماعة الكلمة دي علاج للأمة. عشان كده في الصلاة طول ما احنا بنصلي كل شوية الله أكبر، عند السجود الله أكبر، عند الركوع الله أكبر، عند القنوط الله أكبر. ليه؟ عشان كل ما دماغك تسرح في حاجة على طول كلمة الله أكبر تفكرك بأن ربنا أكبر من أي شيء. كلمة الله أكبر كلمة بتعالج القلب. كل مشكلة الأمة من أولها لأخرها في قول الله وما قدر الله حق قدره، إنهم يعرفوا ربنا كبير قد إيه، ربنا عظيم قد إيه، ربنا أكبر من أي حاجة شغلانة عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخواني في عشرة الحجة عايزين نعالج قلوبنا بإحياء سنة التكبير ونعالج الأمة بإحياء سنة التكبير. عشان كده المشروع فضل ومنة الله سبحانه وتعالى اللي بندعو إليه الآن، مشروع إحياء سنة التكبير، إن كل واحد مننا ينزل التكبير على الموبايل بتاعه، سماعات المول اللي هو شغال فيه، في أي مكان في أي مول يعرفه، التكاتك، الميكروباصات، الفلاشة. يا جماعة لو انت عملت فلاشة بعشر جنيه مثلا ولا حاجة حتى وزعتيها، مفيش حاجة كتير على ربنا سبحانه وتعالى. لو انت وصيتوا الناس، لو انت جبت اللاب بتاعك او انت جبت اللاب بتاعك ونزلت كل الفلاشات بتاعت التكاتك والميكروباصات، تعرفهم ازاي تحمل لهم المادة بتاعت التكبير وتنشرها في الدنيا كلها. عايزين نمشي في عشر ذي الحجة الشوارع كلها بترتج بكلمة الله اكبر. كلمة الله اكبر علاج، كلمة الله اكبر ترصيص لزوايا القلب، توحيد، احياء للتوحيد، احياء لتعظيم الله في الحياة. ربنا يبارك فيك.